بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. رضاع الكبير، رضاع الكبير، رضاع الكبير. ما هو رضاع الكبير؟ سؤال. سؤال. ولماذا اختلف أهل العلم فيه؟ رضاع الكبير، رضاع الكبير، رضاع الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي لفظ ما يحرم من الرحم. رضاع الكبير، رضاع الكبير، رضاع الكبير. قال: كيف أرضعه؟ إنه رجل كبير. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه كبير. قال: كيف أرضعه؟ له لحم. قال: أرضعيه. فأرضعته خمس رضعات. هل هذا يسمى رضاعا؟ يسمى رضاعا؟ طبعا. قلت لكم قديما وأقول وسأقول إننا أمة عظيمة، لا توجد أمة على وجه الأرض اهتمت بدينها مثل أمتي، لكن ابتليت هذه الأمة بخلوف، عندهم جحود ونكران. ولكن اعلموا بأن رضاع الكبير خاص بسالم. ايه الباب بيستهزئوا عليه جماعة اللي بيستهزئوا برضاع الكبير ويطلقون النكات عليه بيلعب. ما حكمه؟ قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا حكم الله عز وجل في من استهزأ بالله ورسوله أنه كافر. أنا أبين لكم على طريقة أهل العلم ما هو رضاع الكبير ولماذا اختلف أهل العلم فيه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذا الإصدار، رضاع الكبير، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. وقد ألقيت هذه الخطبة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في الخامس من ربيع الآخر عام 1426 من الهجرة، والذي يوافق 13 من شهر مايو عام 2005 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،